قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت وظفرنا رأسها 3 قرون ثم ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها. ثم أورد أبو داود حديث أم عطية من طريق أخرى وفيه تفصيل يعني ما يتعلق بالرأس, لأن الرواية السابقة قال 3 أنهم شطوها وجعلوها 3 قرون أو 3 ضفائر, وهنا قال جعلوها 3 ضفائر القرنين يعني الجانبين ومقدم الرأس الذي هو الناصية, ثم كلها تجعل من ورائها. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى الملقب الزمن العنزي أبو موسى ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الأعلى. عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام. عن هشام. عن حفصة. عن هشام وهو بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. هشام الحسان. هشام الحسان. نعم. وهو هشام الحسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حفصة عن أم عطية. عن حفصة عن أم عطية وقد مر ذكرهما.